Book 2 56 56 المشاعر الأحاسيس gevoelens وجود رغبة begeerte لدينا الرغبة begeerte om ليس لدينا رغبة. geen behoefte. الإحساس بالخوف. bang voel. أشعر بالخوف. ek is bang. لا أشعر بالخوف. ek is nie bang nie. توفر الوقت. om tyd te hê. لديه وقت. هاي هي تايت. ليس لديه وقت. هاي هي ني تايتني. الشعور بالملل. أم فرفيلد تفيس. هي تشعر بالملل. ساي إس فرفيلد. هي لا تشعر بالملل. sy is nie verveeld nie. الشعور بالجوع. om honger te wees. هل أنتم جوعى؟ is jy honger؟ هل أنتم غير جوعى؟ is jy nie honger nie. الشعور بالعطش. om dors te wees. هم عطشة. هلا is dors. هم غير عطشة. هلا is nie dors nie.